الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا هذا اليوم في القواعد الفقهية من كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي. طبعا لا نزال في قاعدة الأمور ومقاصدها. نعم، وقت اللي ينام الآن وقت النية، بعدها محل النية. نعم أحسنت، محل النية، النية محلها. نعم، محل النية أخذها وقت النية. طيب وقت النية، وقت النية أولها وقتها أول العبادات. النية تكون في أول العبادة، هذا الأصل. خرج من ذلك المحترزات. المحترز الأول الصوم، المحترز الأول الصوم، فيجوز تقديم نيته على أول الوقت لعسر مراقبته. لكن هذه المسألة فيها إيش؟ إشكال. لو قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وتبين له أن غدا من رمضان، هل يصح صومه أم لا؟ في خلاف بين العلماء، رجح أنه يصح صومه، والصحيح الصحة. فلو قالت المرأة وهي حائض وشعرت بأنها تطهر، هذه ملاحظة لابد من أن تنبه لها، خاصة من النساء. إذا شعرت بقرب الطهر لكن ما تدري هل تطهر قبل الفجر، تكون نائمة بعد الفجر، فتقول إن جاء غدا وأنا طاهرة فأنا صائمة. فإذا جاء الغد وهي طاهرة أصبح، لكنها لو تقول هذا القول أو تنوي هذه النية وكانت طاهرة ما يصح صومها، ما يصح. ليش؟ لأن من شروط صيام الفرض تبييت النية، والنبي عليه السلام يقول من لم يجمع الصيام من الليل لا صيام له. النية هل هي شرط مثلا من شروط الوضوء أو ركن في هذا الموضوع؟ وأفضل واحد تكلم فيها من علماء الشافعية قال النية بالنسبة قبل الوضوء شرط، وهي ركن من أركان الوضوء عند غسل، يعني فرض من فروض الوضوء عند غسل الوجه، فهي شرط وفرض، ويستحب أن يستصحبها إلى آخر الوضوء. فلو نوى نية الوضوء عند غسل الوجه تمام، وتغافل عنها في بقية الأعضاء، ما يضر، يستحب ولا يجب. لاحظ، قال الزكاة، هذا الأمر الثاني، الزكاة الأصح فيها جواز تقديم للنية على الدفع. الزكاة هل يشترط لصحتها النية؟ من حيث نيل الثواب يشترط أن تتقدمها النية. لو دفعها الزكاة من غير نية كأن منعها فأخذها منه السلطان قهرا ليس له فيها ثواب، ولكن هل تسقط المطالبة؟ الجواب نعم تسقط المطالبة، لكن لا يثاب. إذن عندك كلام في موضوع الزكاة، عندك خطين، الخط الأول خط أرضي، والخط الثاني خط سمائي. الخط السمائي والخط الأرضي يتفقان إذا نوى بهذه الزكاة تقرب الله أن الفرض له في أركان الإسلام تعبد. قال لا والله الحاكم ظالم ما أعطيها له، فأخذها منه هذا الحاكم قهرا. الخط السمائي لا يعمل وليس له ثواب، الخط الأرضي خلاص يعمل، تسقط مطالبته بإعادتها مرة أخرى ولا يقال له أعيدها مرة أخرى. نعم، لو من الناحية الطيب، من الناحية ليس من الناحية الفقهية، من الناحية العرفانية لك أن تقول له أعيدها، يعني من ناحية الثواب لك أن تقول له أعيدها، لكن من الناحية الفقهية المحضة ليس لك أن تقول له أعيدها. مثل ما واحد حج مثلا حجة صحيحة بكامل أركانها وشروطها وإلى آخره، لكن كان يضحك ويرفث ويلهو وإلى غير ذلك، هل يعيد حجه؟ يعني المراتب العالية أي تعبير تريد أن تعبر تقول له أعيدها. لاحظ ولا لا؟ بعض الناس يشوف أحيانا حج الإسلام ما يقول الله حج الإسلام. جيد. بعض العلماء العالم يقول خلاص سقط الله حج الإسلام. وكمان هو مقتنع لأنه إيش؟ يصير عنده إيش؟ نعم. بل يقول له أعدها. جيد. يقول له أعدها، ليس يفتي له بالإعادة، ليست الإعادة التي هي بمعنى أنه لم تسقط عن حجة الإسلام، ولكن بمعنى الإعادة التي هي يعني من باب النصيحة. النواصل للفروض الصلاة. نعم، نعم، كان نافل حتى يغطي الخلل الذي حصل، لأنه هو سبحان الله الإنسان يعني طبيعي نفسه يعرف، يعني هو كان يضحك وكان يلغو ويرفث وكذا، ما هو مقتنع فيه، ما هو مقتنع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الإثم حاك في نفسك. قال ومنها الكفارة وفيها الوجهان في الزكاة، وذكر في الفرق بين الزكاة والكفارة وبين الصلاة أنهما يجوز تقديمهما على وجودهما فجاز تقديم نيتهما. أما بالنسبة للكفارة فيجب تقديم النية، أما بالنسبة للكفارة فيجب تقديم النية، ولا تصح الكفارات بغير نية. فلو كان عليه كفارة يمين وأطعم 10 مساكين بغير نية الكفارة كرم مثلا، هل تصح منه الكفارة؟ لا تصح، عليه الإعادة. الجمع بين الصلاتين هل يشترط له النية أم لا يشترط؟ المعروف والمشهور عند الفقهاء، فقهاء الحنابلة والشافعية والمالكية، لا بد للجمع من نية، لا بد للجمع من نية. يعني واحد مثلا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر، أراد أن مسافر، كان مسافر وليس في نيته الجمع، فصلى الظهر 2 ركعات ثم قال بعد ذلك والله أنا أرى بأن إيش خلني أضم إليها العصر، أجمع إليها العصر، ولم ينوي قبل الظهر أن يجمع إليها العصر، قالوا لا يصح جمعه، لا يصح جمعه. ها؟ الصورة، واحد قال أنا الآن من المسافر صلاة الظهر، صلى الظهر كم ركعة؟ 2 ركعات طقت فراشه، قال خليني أعيش والله عندي سفر وتعب وكذا، أبى أجمع العصر، لا لا يصح، وعلي أن يصلي العصر في وقته، في وقتها. لم يستحضر النية ابتداء، قال لأن من شروط الجمع النية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال لا يشترط للجمع نية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الصلاتين ولم يكن أصحابه يعلمون بأنه سيجمع، وصلوا خلفه وجمع بهم بين الصلاتين، فلا يلزم النية، بل أن القول باستحضار النية للجمع يعني قول مخالف لسماحة الإسلام رفع الحرج. لأن السفر له ضروره. نعم. صحيح، لأنه قد يظهر له بعد الصلاة أنه يحتاج إلى الجمع، فلماذا لا يجمع؟ قالوا بعضهم إذا أراد أن يجمع في هذه الحالة ماذا يصنع؟ يعيد ظهر العصر، نعم يعيد، لكنه لو أعادها دخلوا في إشكال. لو قال الإعادة، الإعادة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن تصلى الصلاة الواحدة في اليوم مرتين، فالآن وقعوا في نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فصلوا صلاة الظهر كم مرة؟ مرتين غير موجب. هل لبطلان الأولى؟ لا، ليس لبطلان الأولى. طيب لماذا؟ لمراعاة النية في الجمع. من أين لكم النية في الجمع؟ من عموم قوله عليه السلام إن الأعمال بالنيات. دلالتكم عموم ظنية ولا قطعية؟ ظنية. محتملة؟ نعم محتملة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه ولم يخبرهم بأنه سيجمع، بطل استدلالكم، فثبت المطلب ولا يلزم النية. قال نية التمتع على الوجه القائل به. إذا حج في بعض الناس يعني يحج كذا يعني حجة، فأحيانا الشيخ يقول لو أنت أي نسك مفرد متمتع قال والله أنا حج بس، هذا ماذا يكون؟ فعندما يسأله الشيخ يقول له والله أنا طفت وسعيت وقصرت بس أنت متمتع، إذن لا يلزمها أن ينوي التمتع. وبعضهم قال لا بد أن ينوي أنه متمتع، لبيك عمرة متمتعا بين الحج، فإن لم ينوي التمتع فالأصل الإفراد، ولو كانت الصورة التي فعلها صورة تمتع. في قول من الأقوال أنا شوف قال نية التمتع على الوجه القائل به، يعني لو أنه حج بصورة التمتع فلا يعتبر متمتعا مفرد، والراجح عند الجمهور أنه يعتبر متمتعا ولو لم ينوي التمتع ما دام أن الصورة التي فعلها هي صورة التمتع. نية الأضحية يجوز تقديمها على الذبح، وذلك واضح في مسألة الوكالة. إذا وكلت فلان يذبح لك أضحية فلا شك أن نيتك سوف تكون قبل الذبح. ومن هنا نعرف لماذا بعض العلماء يحضر الإنسان ذبح أضحيته، من هنا نفهم ليش بعض العلماء يفضل على المضحي أن يشهد ذبح أضحيته يعني قدام الجزار. لاحظ لماذا؟ حتى تكون النية مقترنة بالرؤية، لكن عندما يكون مثلا بعيد والأضحية بعيدة يحتاج إلى بلتوك وكاميرا، كاميرا بس بشرط يكون لايف، يعني هذا لايف كام، نعم يكون مباشر. فإذا كان هناك، لو فرضنا أن هناك في كاميرا مباشرة، توكل ذبح أضحيته عند الحاج محمد في لاس فيغاس، تمام، فيكون طبق الحديث وعمل بأفضلية العلماء في ماذا؟ في أنه شهد ذبح أضحيته. فمجرد أن يشوف الجازر يأخذ السكين ويقتل أضحية وينوي، فتكون النية هنا مقارنة لإيش؟ للذبح. لذلك قال ولا يجب اقترانها به، يعني لا يجب اقتران النية بذبح الأضحية، لا يجب وإنما يستحب. ويستدلون على ذلك بالأثر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة لما وكلت في ذبح أضحيتها اذهبي فاشهديها، كما روحي شهديها، أمرها تشهدها، والأمر استحباب. هذا أضحية بالبيت أفضل من المسلخ. هو يقصد أبو فهد هل أن يباشر الإنسان أضحيته بيده أفضل؟ نعم أفضل، وأيهما أفضل في البيت أم في المسبح إذا لم يكن هو الذابح؟ تمام، في البيت أفضل من المسبح. لماذا؟ لماذا؟ لأن ذبح الأضحية محل طاعة، لأن فعل طاعة، وفعل الطاعة أيهما أولى بها، المسبح أم بيتك؟ بيتك أولى بها. يعني تجيب الجزار وتخليه في السطح أو في الحمام، تمام، أو حتى في المجلس عاد، يعني غير مجلس يذبح الأضحية. وأما طبعا لا أخطأكم كما سلفت أن السنة في الأضحية أن تذبح في المصلى، صح ولا لا؟ تذبح في المصلى عليك. نعم، هذا يقول في الصالون، عشان الصالون براط يعني والسيراميك ما هي مشكلة. هذه مسألة. قال قد في مسألة، قال قد يكون للعبادة أول حقيقي وأول نسبي، فيجب اقتران النية بهما، ومن ذلك التيمم، فيجب اقتران نيته بالنقل لأنه أول مفعول من أركانه، وبمسح الوجه لأنه أول أركان المقصودة، والنقل وسيلة. ما معنى النقل؟ العبادة أول حقيقي وأول نسبي. عندما ينقل التراب، بينكم الصورة، ما راح يعني في أوجه كثيرة، مسائل كثيرة، بس ودنا بين الصورة. الآن إنما العمل بالنيات، يريد أن يتيمم، فذهب إلى مكان فيه تراب طائل له غبار، فجعل هذا التراب في كيس أو في صحن، تمام، ثم نقل التراب إلى مكان الذي يريد أن يتيمم فيه. نقل التراب، نقله للتراب هو أول نسبي، نقله للتراب هو أول نسبي. وضع التراب أمامه وضرب يده بالأرض، يده بالتراب، ومسح ظاهر وجهه. أول ما يمسح ظاهر وجهه هذا يسمى بالأول الحقيقي. هنا العلماء يقولون النية واجبة في الأول النسبي عند النقل أم في الأول الحقيقي عند المسح؟ نعم، نعم، يقولون عند النقل يجزئ، وعند أول الفعل الحقيقي هو الأكمل والأفضل، لأن هو الأول العبادة. لماذا؟ لأن النقل وسيلة إلى العبادة، والوسيلة إلى العبادة في عبادة. الوسيلة إلى العبادة عبادة، فالنقل وسيلة إلى التيمم، فكان جزءا من هذه العبادة. لو نوى أثناء النهار الصوم، هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. لو نوى أثناء النهار الصوم، الساعة 11 ما وجد شيء أكله، تمام، قال ما دام كذا إني مره صائم، نوى. الآن هذا الصيام، الصيام له أول نسبي وله أول حقيقي. أما الأول النسبي فهو من طلوع الفجر، لأنه لا يتصور صيام بعد يعني أقل من يوم، لا يتصور. وأول الصيام الحقيقي هو من الساعة كم اللي قلنا في المثال؟ 11، هو قلنا 11 ولا لا؟ إذا الآن له الصوم من النهار إلى غروب الشمس، أم هذه الفترة التي صام من 11 إلى المغرب؟ قبل الزوال. نعم، قبل الزوال. قبل الزوال يعني قلنا 11، ما ندخل في صفحة خلاف العلماء بعد الزوال. ماذا يقول؟ يقول حصل له ثواب الصوم من أول النهار. الحنابلة يخالفون، الحنابلة يخالفون. إيش يقولون؟ يقولون لا، وإنما لكل امرئ ما نوى من الساعة 11 إلى غروب الشمس. الشافعي يقول لا، أصبح الفجر بالنسبة له أول نسبي، والساعة 11 العكس، الأول اليوم هو أول حقيقي، والساعة 11 هو أول نسبي، يعني بالنسبة إلى النية، بالنسبة إلى النية، تمام. ولا يتصور صوم أقل من يوم كامل، من نهار كامل، فلذلك يعطى أجر يوم كامل، أجر يوم كامل. وهذا له وجه، إلا أننا نرجح أنه كما قال عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى، أنه ليس له من النية إلا الفترة التي صامها. فإنه لا يتناقض أبدا موضوع إجزاء الصوم، صحة الصوم، مع موضوع الأجر والثواب، لا يتناقض. تحرير المسألة أن يقال إذا نوى الصيام من الساعة 11 إلى غروب الشمس فصومه صحيح من أول الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لاحظوا لنا هذه مفروغ منها. النقطة الثانية، صومه مأجور من 11 إلى الفجر، وبذلك نجمع بين القولين، بين قول الحنابلة وبين قول الشافعي. بين قول الحنابلة أنه لا يتصور صيام أقل من نهار كامل، وبين قول الشافعية فلا يحسب له الأول وإن كان حقيقيا، لأن عندهم أجر صيام اليوم لا يمكن يتباعد، لا، الأجر قد يتباعد. الثاني يتباعد عند الحنابلة، لكن عند الشافعية قال لا يمكن يتباعد، يأخذ الأجر كامل أو لا يأخذه، إنما يأخذ أجر كامل أو لا. يقول ومن نظائر ذلك نية الجماعة في الأثناء، أما في أثناء صلاة الإمام وفي أول صلاة المأموم فلا شك في حصول الفضيلة، لكن هل هي فضيلة الجماعة الكاملة أو لا؟ سيأتي تحرير القول في ذلك. فإن قلنا بالأول فقد عادت النية بالانعطاف، صرح بعض شراح الحديث. وأما في أثناء صلاة المأموم فإن الصلاة تصح في الأظهر. عند الصورتين الآن في موضوع الجماعة، الإمام نوى الإمام، عندك إمام نوى الإمامة، وفي أثناء إمامته دخلت معه فنوى بالإضافة أنت وهو بالنسبة إلى الإمامة ليش؟ الجماعة، صح؟ إن عقدت الصلاة لم تنعقد، إن عقدت حصلت الفضيلة، نعم حصلت الفضيلة. لكن لو كان الرجل يصلي مأموما، يصلي مأموم، قال هنا، وأما في أثناء صلاة المأموم فإن الصلاة تصح في الأظهر لكن تترك كما في شرح المهذب. فإذا كان يصلي مأموما لوحدي، يعني صلي لوحدي، وفي أثناء صلاتي العكس جاء رجل وأجعله وأصبحوا الإمام وذاك هو المأموم، فهذه صورة، يعني يقول متى يكون المأموم يعني قبل الإمام في الصلاة، أو متى يكبر الإمام للإحرام بعد تكبير المأموم في هذه الصورة في غيرها. منها عندما يكون المأموم لوحدي يكبر الإحرام ونوى الانفراد، ثم جاء الإمام ونوى الإمامة، هل تصح؟ يقول تصح في الأظهر، أي أن هناك قول بأنها لا تصح. في بعض الناس، وهذه ملاحظة، يعني يكون مسبوق خلف الإمام، الإمام يكون يعني باقي عليه ركعة واحدة أو ركعتين، فيأتي واحد بجانبه يصلي، فيقوم هو ينوي بمن كان في يساره إيش؟ أن يكون هو إمامه، ومن في يساره لم ينوي الإمامة، فتصح صلاة الرجل، لا تصح صلاة من نوى الائتمام. نرفع ثلاثة مرة أخرى عيدها. أنا وأنت بقى على ركعتين، أنا هذي سارك، أنا عبد الصلاة عادي ما أدري عنك، وأنت في ذهنك إن أنا عيش إمامك وأنا غافل عنك، ما أدري أنا أرفع تركع وراي أرفع ترفع ما شاء الله، فأسلم وسلمت ثلاثة باطلة. فيشترط للإمام أن ينوي الإمامة أهم من نية أنه. لماذا؟ لأن صلاة الإمام متعلقة بصلاة، بمعنى أن الإمام عندما ينوي الإمامة كأنه رمى حبل في عنق المأموم يسحبه، لكن إذا الإمام ما نوى الإمامة ما رمى الحبل، حبل مفلوت ما فيه. ها؟ إذا الاثنين منفردين؟ لا، واحد على قضاء والثاني يأتي به. إيه. ال ال أي نعم. طيب. رفع ثانية صلاته. واحد أحيانا في واحد مسبوق بركعة ركعتين ولا واحد في واحد من برا أيوه. لا هذا خطأ، خطأ هذا لا خطأ، هذا يصح. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام المغيرة بن شعبة كانوا مسبوقين فقاما ولم يتم أحدهم بالآخر. المأمون في خلاف تصح هذه الصلاة من نية مأموم إلى نية إمام، طبعا بيكون مسبوق يعني بعد هذا، لأن أبا بكر كان يصلي بصلاة من رسول الله لما مرض، والناس يصلون بصلاة من أبي بكر، فأبو بكر كان يصلي بنية الاهتمام بمن بالنبي عليه السلام، صلاة فجر ظلام، والصحابة كانوا يصلون مؤتمين بمن لأبي بكر، فأبو بكر أصبح الآن إمام ومأموم في وقت واحد، مأموم بالنبي وإمام لمن خلفه، فما في إشكال. تعالى الله. طيب. المبحث الذي يليه في محل النية. في محل النية، وهنا مسألة مهمة، وهي يقولون ونحفظ احنا صغار النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. لا خلاص دحين انتم ناس كبار عندكم شنبات، تمام، لازم نحرر القول في هذه المسألة. عندنا مسألتين، المسألة الأولى التلفظ بالنية، والمسألة الثانية الجهر بالنية. مسألتين. أما بالنسبة لللفظ بالنية ففيها خلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى أن التلفظ بالنية مستحب من باب تأكيد اللسان لما هو موجود في القلب. سويت شيء أنا في قلبي أنا أصلي، اللهم لا يمكن أن أصلي، مجرد اللفظ فقط باب تأكيد مواطئ، يعني مواطئة اللسان لما في القلب. قال ابن قدامة رحمه الله قال التلفظ بها مستحب، ابن قدامة هو حنبلي يقول بأن التلفظ بالنية مستحب. فقد تنازع الفقهاء المتأخرون في اللفظ بالنية هل هو مستحب، فاستحبت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا لأنه أوكد وأتم تحقيقا للنية، ولم يستحبه طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما، وهو المنصوص عن أحمد رحمه الله وغيره برأه أنه بدعة مكروهة. هل التنفل بالنية مستحب أو مكروه؟ يعني مكروه، يعني هل هي بدعة مكروهة أم مستحب؟ فيه نزاع كما قلنا قولين. إذا بعض طلبة العلم على طول تجده يقول لك التنفل بالنية بدعة، التنفل بالنية بدعة، لسه ما تعلم شربات هذا. تمام؟ ماذا نقول؟ لحظة لحظة أحبين لك الآن، يقول بينا أصبر. التلفظ المسألة الأولى عرفنا أن فيه خلاف بين الفقهاء في موضوع التلفظ بالنية، هل هو مستحب كما قرره طائفة لا بأس به من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، أم أنه مكروه بدعة مكروهة كما هو رأي بعض أهل العلم؟ فيه نزاع. لا، المشهور في مذهب أحمد رحمه الله أن التلفظ بالنية مستحب. نعم، بالنقل عن ابن قدامة. طيب، واحد يقول ابن تيمية رحمه الله قال من زعم أن التلفظ بالنية من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنه واجب فإنه يستتاب، فإن تاب إلا قتل. ابن تيمية يعني كبر الموضوع بالمرة، مرة كبر الموضوع. ابن تيمية رحمه الله الظاهر في كلامه أنه على من قال بوجود التلفظ بالنية، لاحظ، لأنه ما في خلاف في الموضوع أنه لا يجب التلفظ بالنية، ما في خلاف، لا يجب التلفظ بالنية إجماعا. النزاع بين المستحب وبين ماذا؟ والمكروه، بس ما في نزاع فيها واجب. فبنتين يعني بذلك من زعم أن التلفظ بالنية واجب وإلا أن جمهور العلماء، بس لحظة يا رب اصبر، يعني في بعض الناس يريد على طول الطبخة جاهزة، لكن كما قلت لكم الآن استدل بهذا بأن النبي عليه السلام قال ابن قدامة وغيره من يرى أنها مستحبة بأن النبي قال لبيك اللهم عمرة، وقال لعلي بما أهللت؟ قال الله، قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي، قال وبما أن الحج عبادة فينقاس سائر العبادات على الحج، وهذا قياس مع الفرق. والذي أراه والله أعلم بعد النظر في كلام الفقهاء أن التلفظ بالنية، مجرد التلفظ بالنية في غير النسكين الحج والعمرة بدعة مكروهة، وذلك لوجهين: الوجه الأول نقلي، والوجه الثاني عقلي. طيب واحد يقول ليش انت تقول لنا هذا الخلاف كله طويلة معك؟ ليش؟ اقول احتراما لمن قال بان التلفظ بالنية مستحب، احتراما لهم. مسألة التلفظ بالنية، ليش التلفظ بالنية بدعة؟ قلنا لوجهين نقلي وعقلي. اما النقلي فان النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه ولا عن الصحابة أنهم تلفظوا بالنية في غير النسكين، وأمر النية أمر عبادي، والأمر العبادي لا مجال للقياس والعقل فيه إلا إذا علمت حكمة معينة فيجوز القياس عليها، ولا لا قياس. أما العقل فإن العقلاء متفقون على أن الرجل لو خرج من بيته وقال نويت أن أشتري خبزا وجبنا وزيتونا وحلاوة حنيه عشان محمد، تمام، أنه ماذا؟ مرة مختل عقليا. فمن قال نويت أن أتوضأ وأذهب وأصلي خلف هذا الإمام وزي كذا لا شك أن هذا. وأما بالنسبة للحج تمام، فلعظم هذا النسك ولحصول اشتباه والإشكال فيه، هذا هو. فلذلك يقول أنا تلفظ بالنية على الراجح من قولي العلماء أنه بدعة مكروهة. لذلك لو سمعنا واحد يقول نويت أن أصلي فرض الظهر حاضرا مستقبلا من بعض العوام تمام، ما في أحد تمسكه من هنا. أنت إذا مسكت هذا الرجل من هنا معناته أنك مسكت أبو قدامة من هنا، مسكت الشافعي ومالك. لا، خلي اتركه اتركه وقل له الأفضل شيخ أنك يعني أصلي. النبي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة محلها محل تفصيل. لذلك بالمناسبة ما في شيء في أحكام الصلاة يؤخذ بطريق العموم. أنا بحث استقراء، ما في حركة من حركات الصلاة تؤخذ بطريق العموم، وإنما كل حركة من حركات الصلاة تؤخذ بطريق الخصوص. لذلك الذين يقولون بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع مستدلين بحديث أن النبي أمرنا أن نضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لا يسعى بها في العموم، لأن هي محل تفصيل. بدليل قوله عليه السلام صلوا كما رأيتمون وصلوا، بمعنى أني سأفصل لكم أحوالي في الصلاة قولا وعملا. بعد هل تعلم موضوع التلفظ بإيش؟ بالنية. المسألة الثانية الجهر بالنية. الجهر بالنية يعني رفع الصوت بالنية بدعة باتفاق علماء المسلمين. ما الفرق بين وأما الجهر بها فهو مكروه منهي عنه غير مشروع باتفاق المسلمين، وكذلك تكريرها أشد وأشد. ما الفرق بين تلفظ بالنية؟ تلفظ بالنية هكذا مثلا يقول الله أو اللفظ سرا يعني. الجهر نويت أن أصلي فرض الظهر حاضرا مستقبلا خلف هذا اليوم الله أكبر، وبعضهم يشير بإصبعه ويضع نفسه إشكال، وبعضهم يقول خلف هذا الإمام، وهذا من تلبيس الشيطان. لأنه نويت أن أصلي فرض الظهر حاضرا مستقبلا للقبلة خلف هذا الإمام الله أكبر. أي نعم. قلت الشيخ رحمه الله صلى الله واحد وكان مجهر بالنية، فالشيخ من باب يعني تعليم المزح يعني تعليم دولة التكفير كان من باب يقول الساعة أي نعم ساعة أي نعم. طيب وقع في فتاوى قاضي القضاة تقي الدين ابن رزين أن الإنسان إذا عزم على معصية فإن كان قد فعلها ولم يتب منها فهو مؤاخذ بهذا العزم لأنه إصرار. وقد تكلم السلكي في الحلبيات على ذلك كلاما مبسوطا أحسن فيه جدا، فقال الذي يقع هنفذ تحرير مسألة مهمة، الذي يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب. لاحظ هذه فائدة مهمة. الأول الهاجس وهو ما يلقى فيها، يعني مراتب المعصية من أولها إلى آخرها. نشوف ما هو المكلف به والذي لا تكلف به. الأمر الثاني الخاص الدرجة الثالثة حديث النفس. حديث النفس أفعل ما أفعل، أسوي ما أسوي، ها حديث النفس. الرابع الهم، لا خلاص استقر الهم. ما هو الهم؟ ترجيح قصد الفعل. وبعد الهم ماذا؟ العزم. الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. كم مرتبة؟ خمس مراتب. نشوف الآن الهاجس. الهاجس لا تؤاخذ به إجماعا، هذه واحدة. ليش؟ لأن الهاجس لا يمكن دفعه ورده، ليس من فعله، ليس من فعله، وإنما هو شيء ورد عليه، شيء ورد عليك بس، لا يمكن اللي ورد عليه، هو ورد عليك. طيب الخاطر الذي بعده وحديث النفس الذي يليه مرفوعان بالحديث الصحيح. وهو قول النبي عليه السلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لما ارتفع حديث النفس ارتفع ما قبله اللي هو الهاجس والخاطر. ماذا بقي لنا؟ بقي الهم والعزم. جميل. ايش يقول؟ يقول: واما الهم فقد بين الحديث الصحيح ان الهم بالحسنة يكتب حسنة، والهم بالسيئة لا يكتب سيئة، وينتظر قيل 6 ساعات في بعض الروايات، فان تركها لله كتبت حسنة، وان فعلها كتبت سيئة واحدة. 6 ساعات. الحديث ابن عباس أي نعم قال أن الهم بالحسنة، بالمعنى طبعا هو رواه من هم بحسنة فعمل كتبت له حسنة. طيب السيئة إذا تركها ما يكتب له حسنة إلا إذا تركها لمن؟ لله تبارك وتعالى. نعم. إذا عملها تكتب سيئة واحدة. سيئة واحدة. إذا ما عملها تفصيل. تفصيل. إذا تركها لله حسنة. حسنة كاملة. كاملة. طيب. وإذا تركها والله عيب الشيخ بفضله وكذا ما يكتب له. لو تركها لغير الله. لاحظ. خبر الشيخ. هاجسون فخاطرون. صلاة والعين. خمسون. هاجس فخاطر وفي حديث النفس سمعا يليه هم وعزم سوى الأخير فإن الأخذ به قد وقع. أحسنت. والعزم آخر واحد يقع به الإثم. نعم أحسنت بارك الله فيك. عندك الآن الهاجس الخاطر حديث النفس قلنا مرفوعة كلها، بقي الهم وإيش والعزم. طيب واحد يقول ما هو العزم؟ الهم عرفنا الهم بحسن. العزم هو اقتران الهم بالفعل، اقتران الهم بالفعل يدخلك في طور العزم. واحد مثلا جاءت خاطر انه والله يسرق مثلا بيت فلان، يسرق تتردد اسرق ما اسرق، ارتفع من كثر الوسواس ارتفع الى ماذا؟ الى خلاص قرر بانه سيسرق بيت فلان وقاعد. هذا لا يزال في موضوع الهم. إن تركها لله تكتب له حسنة، حرام يا شيخ، تركها والله ما أنت حين يصير فضيحة تصير، ليس له شيء إلى آخره. لكن لو أنه قام ومشى، قام خلاص وجاب العدة ومشى وربط حق النينجا تمام إلى آخره حتى يقوم كذا ويتسلق وإلى غير ذلك. وعندما وصل إلى الخزنة بطل ما لم يسرق. جميع الحركات اللي سواها هذه النقلة كلها عليها وزر وذنب وإثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تعدى مرحلة الهم إلى مرحلة العزم. لاحظ ولا لا؟ أورج الهم والعياذ بالله مثلا بالزنا هم به ولكنه لم يتخذ الإجراءات، فلما قاب قوسين من الفعل تركه. طيب يؤخذ يكون آثم على هذه الأفعال. والله سبحانه وتعالى في موضوع الذنوب المعاصي ألطاف خفية ألطاف، فإذا أراد الله عز وجل بعبده الشر سهل له أسباب المعاصي بل يكون موفقا في المعاصي، وإذا أراد بعبده الخير يكون يريد المعصية ما يلقاها. بل أن بعضهم يقول أنه يعني هم بسيئة وقعد من المرأة وقعد الرجل من امرأته ف يعني يقول يعني انطفع مرة لأنه ما في شيء. فهذا من لطف الله عز وجل بهذا الرجل، واحد يحكي لي هذا الشيء سبق من لطف الله عز وجل بك. فهناك أناس موفقون للخير وأناس أيضا موفقون ليش للشر. وهناك قصص في الموضوع اللي الثقيل للشر يعني هذا القصص دائما سلي خالط الناس يعرف هذا القصص تمام. لذلك لابد على الدعاء إلى الله عز وجل أن ينزل إلى الشارع كما يقال، ما ينزل الشارع كذا يلفلفه، ينزل الشارع بمعنى يعني تفقد عيال الرعية، تجير مثلا هذا يعني فلان تجير كذا تجير صاحب الدكان تجير صاحب كذا تسمع أشياء سبحان الله يعني تعالج قضية أشياء كثيرة. كيف وتعرف كيف كذا وكيف أصحاب الظروف المختلفة. طيب قال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما ذنب المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. هذا دليل على أن ماذا؟ على أن العزم مؤاخذ عليه، لأن هذا الرجل كان يريد أن إيش؟ أن يقتل، لكن ذاك سبقه وقتله فأخذه الله أنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الله عز وجل ومن يريد في بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، إلحاد في الحرم. ومن يريد المراد بهذه الإرادة هي العزم، هي العزم. وجاء في مستدرك الحاكم لو أن رجلا من عدن أبيا هم بمعصيته في الحرم لأكبه الله عز وجل على وجهه في النار. يعني العزم هنا. الله أكبر الله أكبر. والله إيش هذا اللي شو اسمه الأخضر هنا سمركات اللحظة حتى يتذكر بس ما هذه ترى في 6 مدرسات. أيوة نعم بس الحمد لله سوينا ديليت حتى ذا ها حتى مخزة نعم حلقة. أوه لا والله ما نزف نزف بعض بس الأبحاث ولا من أجل أصول وكذا وكذا أصول فقه الورقات والمصطلح الحديث لو عربية جرمية وكذا عندك أخير إن شاء الله. بس عندك الوسبي ترى ما هو مزبوط ما هو ما يفتح يعني ما أدري شو بعدين أنت ولا شوف ما يفتح عندي ما أدري شو بس أنا قلت أنا فس كلها قلتها Thank you. لا إله إلا الله. صلي بعدين عشان نعرف. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. في شروط النية، النية لها شروط. الأول الإسلام، والثاني التمييز، والثالث العلم بالمنوي، والرابع ألا يأتي بمنافي. الإسلام والنية وإيش؟ والتمييز والعلم بالمنوي. ماذا هو؟ أربع فقط. أربع، نعم، بس أربع. ألا يأتي بمنافي، نعم، أربع هي فقط. الإسلام، العبادات لا تصح من الكافر، ولا نواها. لكن هنا سؤال، هل تجب العبادات على الكافر؟ نعم تجب عليه. هل يجب على الكافر الصلاة والصيام والصدقة والحج؟ لماذا؟ إنه قال عز وجل لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب. فعطف عدم كونهم لا يصلون ولا يزكون بتكذيبهم من الآخر. والكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بوصول على ما رجحناه في درس الأصول، هو القول المستقر يعني. لكن هل تصح منه الصلاة الكافر؟ لا تصح منه الصلاة. فالإسلام هو يعتبر شرط صحة، يعني نعم، لا شرط وجوب، فيقبل منه. فلا بد أن يأتي بإيش؟ بشرط النية، بشرط العبادة وهو الإسلام. فلو أتى بالإسلام صحت منه النية. فشرط العبادة في صحة العبادة الإسلام، وشرط النية الإسلام، وشرط الشرط شرط، وشرط الشرط شرط، يعني شرط صحة العبادة النية، وشرط صحة النية العيش الإسلام. إذن شرط الشرط شرط. فيقول الكافر طيب أنا بصلي يا أخي وأنوي إنها صلاة، فنقول له لا تصح منك هذه النية إلا أن تأتي بشرطها. فإن قال ما شرطها؟ قلنا فقال وهل من شروط الصلاة الإسلام؟ قلنا نعم. قال كيف؟ قلنا لأن شرط الشرط شرط. لاحظ، خرج من ذلك صور الكتابية إذا كانت تحت مسلم يصح غسلها عن الحيض مع أن الحيض عبادة. إذن هذا احتراز، يهودية زوج مسلم، فإذا طهرت من حيضها ماذا يجب عليها؟ ولا يحل لزوجها أن يطعها حتى تغتسل، ما في إشكال. فهنا لا يفتقر غسلها وإن كان عباديا إلى نية، وصلهم عبادي ما لا تأخذ أجر ثواب. وكذلك غسلها من الجنابة تمام يصح ولو بغير نية. فإن امتنعت عن الغسل، فإن امتنعت عن الغسل وكان محتاجا إلى وطئها فإنها تنقاس على المجنونة فتستباح للضرورة فتستباح للضرورة. ايوه طهرت من حيضها وجنت على الطهر. طبعا الجن فلون كما يقال يعني مو شرط يعني اي نعم ولا وابت ان تغتسل ويريد ان يطعها فيستبيحها ولو لم تغتسل لوجود ماذا؟ لوجود الضرورة. الامر الثاني الكفارة تصح من الكافر لأن الغرامات لا يشترط فيها النية. واحد كافر قال والله ما أسوي كذا وسوتنا فقلنا له عليك كفارة يمين. طب وكافر كيف تقول عليك كفارة يمين؟ هل عليه الصيام يتصور منه الصيام؟ لا يتصور لأنه يفتقر إلى نية. لكن ماذا يتصور منه؟ الإطعام. تسمع ايش؟ الاطعام. فاذا لم يكن قادرا على الاطعام على المساكين او كسوته او تحرير الرقبه هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء. ولو كان رقيقا مسلما ماذا عليه؟ الصيام من غير اطعام. لماذا؟ لانه لا يملك شيئا بل هو وما ملك من كل شيء. واحد أعطاك لغز واحد غني كفر كفارة يمين عليه كفارة يمين ولا يجب عليه إلا الصيام. فالجواب المملوك. واحد لا يصح منه الصيام وإنما يجب عليه الإطعام وكسوة الرقبة. الكافر لا يجب عليه شيء إذا كان رقيقا وكافرا في أهل النعم. مرة ما ليس عليه شيء أبدا لا إطعام ولا صيام. لكن ماذا عليه؟ نخليه كذا؟ لا ما نخليه. ها؟ كيف رقبة تعزيرية؟ جسيمة نعوذ بالله طبعا تمام؟ 50 ريال أو نحو ذلك. لماذا؟ حتى لا يفلت من إيش؟ من العقاب. نعم. إذا كان رجل كافر ليس عليه شرعا ليس عليه شيء. لكن ماذا نحكم عليه القاضي؟ ماذا يحكم عليه إذا كان يعني قاضي يعرف المقاصد؟ يحكم عليه بغرامة تعزيرية. إما غرامة تعزيرية وإما أي لون من ألوان المهم عقوبة. أي لون من ألوان العقوبات. الأمر الثالث إذا أخرج المرتد الزكاة في حال الردة هل تصح منه؟ الجواب نعم تصح منه وتجزئه ولا يطالب بإعادة إخراجها إذا رجع الإسلام. عندك واحد الآن رجل مسلم أخذنا منه الزكاة يرتجع الإسلام هل يطالب بإعادة الزكاة؟ لا خلاص انتهى. طيب في حال ردته هل نأخذ منه الزكاة أم نعامله معاملة الكفار؟ الصحيح نأخذ منه الزكاة حال ردته بخلاف الكافر الأصلي فإنه لا يؤخذ منه زكاة. الكافر الأصلي يؤخذ منه الزكاة؟ لا يؤخذ منه الزكاة. لكن على القاضي أن يأخذ منه ضريبة. ضريبة تمام ليس تحت عنوان الزكاة ولكن تحت أي عنوان آخر إذا لم يكن يدفع الجزية. يعني في مصر الأقباط يدفعون الجزية طيب نسوي نخرج منهم الزكاة تحت عنوان ضريبة الدخل أمن دولة تمام أي حاجة غريب الآن للدولة، إيش رأيك؟ ماشي. طيب نسمع في مسألة. يقول: ذكر قاضي القضاة جلال الدين البلقيني أنه يصوم الكافر في صورة، وذلك إذا أسلم مع طلوع الفجر، ثم إن وافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة ويصح منه النفل مطلقا. قال: ونظيرها من المنقول صورة المجامع، يحس وهو مجامع بالفجر فينزع بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع، وإن وافق أول إسلامه الطلوع فهذا إذا نوى النفل صح على الأرجح، ولا أثر لما وجر من موافقة أول الإسلام الطلوع. ذكره الأصحاب في صورة أن يطلع وهو مجامع ويعلم بالطلوع في أوله، فينزع في الحال أنه لا يبطل الصوم فيها على الأصح. يعني مثلا طلوع الفجر، يعني يقول الطلوع له أول وآخر، فإن لم يعلم بطلوع أول الفجر وعلم بآخر الطلوع، آخر الطلوع يعني خلاص الطلوع الفعلي، ونزع صومه صحيح. يعني مثلا يبدأ الطلوع من الستة وخمسة إلى ستة إلى ستة وثمان دقائق، ثلاث دقائق، فعلم فلم يعلم إلا والساعة ستة وثمان دقائق فنزع صح صومه، إن استمر عليه أفسد صومه. إذا علم بأن هذا أول الطلوع ستة وخمس دقائق ولا يلال فصومه صحيح على الأظهر، يعني على الأرجح، حتى يأتي آخر وقت الطلوع فينزع فهنا يصح. بعد الصلاة طيب صلى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب.